بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 25. موضوع حلقة اليوم تطبيق الشريعة وقضايا المرأة. ولقد كانت قضايا المرأة هي المدخل الذي حاول خصوم الشريعة أن يخترقوا من خلاله حصوننا الثقافية. ماذا يقول القوم؟ يقولون إنكم عندما تخلطون بين النص كما هو في القرآن الكريم وبين التفسيرات البشرية له كما سمحت بها القدرات المحدودة لزمان المفسرين ومكانهم، أدى إلى آثار بالغة الخطورة بالنسبة لدعاة الحل الإسلامي بالنسبة للمرأة. لقد أرادوا أن يرجعوا بها إلى الوراء، إلى أيام الجواري والمحظيات والحريم والحرملك والعبيد، فكيف يتسنى القبول بمثل هذا مع تجاهل التطور الجوهري الذي حدث في شخصيتها وفي متطلبات المجتمع من حولها؟ ألا ترون في هذا، هكذا يقولون، ألا ترون في هذا ردة حضارية نساق إليها باسم السلفية واتباع النصوص؟ سبحانك ربي، ما أحلمك بعبادك، ما أحلمك بعبادك. لقد ذكرنا أن النصوص مرارا منها ما هو قطعي في دلالته، لا سبيل لأحد معه إلا الإذعان والتسليم والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن النصوص ما هو ظني في دلالته يحتمل في الفهم أوجها متعددة، وهذا موضع الاجتهاد. لكن الاجتهاد ليس كلاً مباحا، الاجتهاد المعتبر شرعا له ضوابطه وأدواته، وبدونها يستباح حرم الإسلام وحرم الشريعة لكل عابث وعابثة. وعلى أهل الاجتهاد في كل عصر أن يجمعوا بين النصوص وأن يقارنوا بين الآراء لترجيح ما تشهد بقوته الأدلة وتتحقق به المصلحة. لكن تعبير العودة بالمرأة إلى الوراء تعبير مهم، تعالوا بنا نضعه تحت المجهر ونحاول نفصل القول فيه. ماذا يقصدون به؟ هل يقصدون به العودة بالمرأة إلى ارتدائها للحجاب؟ إن هذا حق لا مرية فيه، شهدت به محكمات الأدلة وقواطع النصوص، وانعقد عليه إجماع الأمة كلها جيلا بعد جيل، سلفا وخلفا. وكل منازعة في هذا القدر أو تحيز إلى السفور فهي منازعة أو تحيز إلى التبرج. السفور معناها كشف الوجه، وده محل خلاف، فهي منازعة ظالمة وتحيز جهول. فلم تزل المسلمات على مدار تاريخ الإسلام في أعصاره وأمصاره المتعاقبة يرتدين الحجاب جيلا بعد جيل. لم تتهر المرأة إلا بتأثير من الغزو الفكري الوافد الذي تقاسم رواده أن ينزعوا الحجاب عن المرأة لكي يغطوا به القرآن، لكي يسلس لهم قياد هذه المجتمعات. ولسنا بحاجة إلى حشد النصوص وإيراد الأدلة التي تثبت هذه الحقيقة، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا بالنسبة لأصل الحجاب. أما شكل الحجاب نماذجه المختلفة فهذه المسألة من المتغيرات في مواضع الاجتهاد، تتفاوت بتفاوت المجتمعات، تتغير بتغير الزمان والمكان بعد الاتفاق على الأطر العامة. من كون الحجاب سابغا ساترا لجميع الجسد لا يكشف عما تحته ولا يصفه ولا تشبه فيه بالرجال ولا بالكفار، وأما تغطية الوجه تلك قضية خلافية لا يزال الأمر فيها واسعا. تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير كما قلنا بتغير الأعراف والثقافات، فإن شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة متى التزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة. ليس للخمار شكل ثابت، لكنه ما غطى الرأس لغة وستر فتحة الجيب هذه لتغطية العنق والصدر شرعا. لا حرج أبدا أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقا متشاكل الألوان إذا كان ساترا فضفاضا ومستوفيا لشروط الحجاب الشرعي. لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تعيش فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع المقصود الشرعي للحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال بها وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة. انتهى المقصود بالعودة المرأة إلى الوراء أن تطيع المرأة زوجها في غير معصية، فهذا حق وسيظل حقا ما بقيت السماوات والأرض. وإذا كان لا يصلح للسفينة إلا ربان واحد فلن يصلح سفينة البيت إلا قيم واحد كذلك. هذه الطاعة لا تعني القهر والتسلط، لا تتنافى مع المناقشة والمراجعة في القول. لقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه القول، بل وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، تخصمه النهار، تهجره إحداهن اليوم إلى الليل. لكن المرجع النهائي يجب أن يكون لربان واحد وقيم واحد ومدير واحد كما ذكرنا. إن كان المقصود رعاية المرأة لبيتها وقيامها على تربية أولادها، وألا تأتي من الأعمال ما يتعارض مع هذا، فهذا حق أيضا لا ريب فيه، بل هو رسالة المرأة الأولى ما بقيت السماوات والأرض. وإن كان هذا لا يتعارض مع مشاركتها في الحياة العامة بما يتناسب مع ظروفها ومكوناتها الفطرية، ولا يتنافى حقها في المعاملة الكريمة والكريمة جدا. فإن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولا تزال صدى هذه التوصية النبوية وهو على فراش الموت لا يكاد يبين بها لسانه، وهو يقول: إني أحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة النساء وما ملكت أيمانكم. على فراش الموت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. وهو في خطبة الوداع على سفوح عرفات يخاطب الأمة الإسلامية الحضور أمامه، ويخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لم يتعارض هذا قطعا مع طلبها للعلم وحصولها على أرقى الدرجات العلمية وأغلب المنتسبات إلى التدين والعمل الإسلامي المعاصر، ما بين طبيبة ومهندسة وأستاذ الجامعة، والواقع المشهود والواقع شاهد لا يكذب. لا يتعارض هذا مع عملها في خارج بيتها عند الحاجة، ما التزمت بالضوابط الشرعية لذلك. فأين تكمن المشكلة بالتحديد؟ هل صدر عليها أحد حقها في طلب العلم، أو في العمل عند الحاجة، أو في طلب إنهاء العلاقة الزوجية برمتها عند الضرورة؟ فعلام هذه الجلبة والضجة المفتعلة. يقول صاحبي: لكن لا تزال نظرة بعض الدعاة إلى تطبيق الشريعة للمرة نظرة ظالمة، فهي عندهم في مرتبة دنيا يرونها دائما في حاجة إلى القيادة والقهر وكسر الشوكة وكسر الأنف. أنا أحسب أن هذه المقولة فيها قدر من الظلم وقدر من البغي وقدر من المجافاة للحقيقة عندما تطلق، لكن قد توجد في بعض المناطق القبلية ذات الموروثات الجاهلية، لكن هذه أيا كان وجودها نظرة خاطئة يتحمل أصحابها وزرها والإسلام منها براء. بالنسبة لقضية عمل المرأة، كانت قضية جدلية، لم يجادل أحد في مبدأ مشروعية عمل المرأة خارج بيتها عند الاقتضاء عند الحاجة إلى ذلك. وفي قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: الأصل قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها، ولا حرج في عملها خارج بيتها عند الحاجة في إطار الضوابط الأهدية. أن يكون العمل مباحا شرعا ومتفقا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة، أولوية مصلحة الأطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارض، الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا العمل. ثم أكد فقال: تستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل، ولا حق لزوجها فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها أو بحسب الاتفاق بينهما. لكن أيضا لا تثريب على من بسط الله له في الرزق أن يتحاور مع زوجتي في أن تنقطع لرعاية ولدي، تعمل في البيت. إذا ربنا أعطاه بسطة في الرزق وبسطة في المال، فإن هذا هو الأصل الذي لا يضحى به إلا لحاجة. ومن خبر أزمة المواصلات واختناق الطرق في واقعنا المعاصر يدرك أن رحمة الله جل وعلا تدرك المرأة يوم أن تكفل لها حاجاتها وتستغني عن الدخول في هذا المعترك الذي ضاق به ذرعا أشد الرجال قوة وبأسا. في ناس تبهرهم شهادة غير المسلمين. أنا عندي يعني قطعة لقطة من غورباتشوف الرئيس السوفيتي السابق في كتابي البرسترويكا. اسمعوا ماذا قال: ولكن طوال سنوات تاريخنا البطول والشاق عجزنا عن أن نولي اهتماما لحقوق المرأة الخاصة واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة منزل ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للأطفال. إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث العلمي ومواقع البناء والإنتاج والخدمات وتشارك في النشاط الإبداعي، لم يعد لها وقت للقيام بواجباتها المنزلية، العمل المنزلي وتربية الأطفال وإقامة جو أسري طيب. لقد اكتشفنا أن كثيرا من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وفي الإنتاج تعود جزئيا إلى تدهور العلاقات الأسرية والموقف المتراقي من المسؤوليات الأسرية، وهذه نتيجة متناقضة لرغبتنا المخلصة والمبررة سياسيا لمساواة المرأة بالرجل في كل شيء. والآن في مجال البرسترويكا بدأنا نتغلب على هذا الوضع، ولهذا السبب فإننا نجري الآن مناقشات جادة في الصحافة وفي المنظمات العامة وفي العمل والمنزل بخصوص مسألة ما يجب أن نفعله لنسهل على المرأة العودة إلى رسالتها النسائية البحتة. ثم يقول: وهناك مشكلة أخرى، استخدام المرأة في الوظائف الشاقة الضرة بصحتها، وهذا هو تراث الحرب التي فقدنا فيها أعدادا ضخمة من الرجال، والتي خلفت لنا نقصا حادا في اليد العاملة في كل مكان في كافة مجالات الإنتاج. لقد بدأنا الآن نعالج هذه المشكلة بشكل جاد. ثم هل يعقل أن ينسب إلى مسلم أن يسمي التفلت من التكاليف الشرعية عقلانية واستنارة؟ إن العقل إذا لم يتصل به قبس من نور الوحي المعصوم ضل وأضل. إن الاستنارة ما لم تكن بنور الله وهدايته وبهداية رسله فهي ظلمات بعضها فوق بعض. لم يقف محاوري عند هذا الحد، بل تطرق إلى يعني إلى قضية ماذا عن الموقف الجامد والظالم كما يقول من قضية تحديد النسل واعتباره إحدى الجرائم الدينية والخلقية في الوقت الذي تمس فيه الحاجة إليه لمصلحة المرأة نفسها، شبابها وصحتها وعافيتها، ولمصلحة الوطن في مجموعه. ماذا أقول؟ إن القرارات المجمعية من علماء الأمة وفقهائها على مدى حقب الزمن في واقعنا المعاصر أبلغ رد على هذه الفرية. في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عقد سنة 1385، وضم ممثلين ومندوبين من 35 دولة إسلامية، نعم يقول: إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأن كثرة النسل تقوي الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا وتزيدها عزة ومنع. إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل، فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه. لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه. إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لهذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما. مثل هذا، مثل هذه المعاني تضمنها قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة، يعني حيث نص على هذه المعاني. يعني يقول: الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل لا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك بالإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلع العالمي للسيطرة والتدمير، بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب. يقول القرار إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل، إذا يعني يجوز التعقيم المنع الكامل للنسل، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعا. هكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه، بتقرير من يوثق به من أطباء المسلمين. وحائط الزور إن تلمسه ينهمدي، إن تلمسه ينهدمي، إن دعاوى القوم على شريعة الله عز وجل أوهى من بيوت العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين. والله يقول الحق ويهدي السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.